الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من شرح كتاب نخبة الفكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن المزيد في متصل الأسانيد، وقول الحافظ رحمه الله تعالى: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. والمصنف رحمه الله تعالى هنا شرع في الكلام عن الصورة الثالثة من صور المخالفة التي يعل من أجلها الحديث، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. فقال: أو بزيادة راو، يعني لو كانت المخالفة بزيادة راو فهو النوع الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى بزيادة راو يعني الزيادة التي تحصل في أثناء الإسناد. فالمزيد في متصل الأسانيد معناه أن يزيد راو من رواة الحديث راويا في أثناء الإسناد المتصل، يعني الذي ظاهره الاتصال. وهذه الزيادة التي من هذا الراوي لم يزده غيره من الرواة لهذا الحديث أو لنفس هذا الحديث. من خلال ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى يتضح لنا الآن أن المقصود بهذا النوع من أنواع الحديث هو الزيادة لبعض الرواة أو لأحد الرواة في أثناء الإسناد، وهذه الزيادة ليست موجودة في غيرها من الأسانيد. مثال ذلك أن يأتي راو إلى حديث يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا السند الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا سند ظاهره الاتصال ولا انقطاع فيه. فيأتي راو ويروي هذا السند فيقول الزهري عن فلان عن سعيد عن أبي هريرة، أو يقول الزهري عن سعيد عن فلان عن أبي هريرة، بمعنى أنه يزيد واسطة في أثناء الإسناد بين الزهري وسعيد أو بين سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه. فهذه زيادة في سند متصل وهو ما يعرف بمتصل الأسانيد. فهذه الزيادة أو هذه الواسطة التي زادها هذا الراوي بين الراويين قد تكون معلومة، قد يسمي الراوي المزيدة بعينه، وقد تكون هذه الواسطة المزيدة مجهولة، بمعنى أنه يبهم الراوي الذي زاده في أثناء الإسناد. كان يقول عن رجل أو حدثتني امرأة أو عن ثقة أو حدثني من لا أتهم وهكذا، فيعل الحديث لأجل هذا الإبهام كما سنعرف إن شاء الله تعالى. وهذه الزيادة قد تكون محفوظة، ولهذا نقول المزيد في متصل الأسانيد له أحكام وله تفصيلات يمكن أن نوجز ذلك في الآتي. فنقول الزيادة التي تكون في أثناء الإسناد إما أن تكون محفوظة وإما أن تكون غير محفوظة. إذن هذه الزيادة التي يزيدها بعض الرواة في أثناء الإسناد لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون محفوظة، الحالة الثانية أن تكون غير محفوظة. الحالة الأولى أن تكون محفوظة، الحالة الثانية أن تكون غير محفوظة. فلو كانت هذه الرواية المزيدة محفوظة، يعني ذكر الراوي المزيد في أثناء الإسناد محفوظ ولم يخطئ فيه الراوي، فيكون هذا الراوي المزيد من رجال هذا الإسناد. هذا فيما لو حكمنا على أن هذه الزيادة محفوظة، فحينئذ نقول هذا الراوي المزيد هو من رجال هذا الإسناد. هذا الراوي المزيد الذي حكمنا على أنه من رجال هذا الإسناد أيضا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الراوي معينا، الحالة الثانية أن يكون هذا الراوي مبهما. فلو كان هذا الراوي معينا فحينئذ لا بد أن ننظر في سماعه، هل سمع من شيخه، وننظر كذلك في سماع من دون هذا الراوي. فلو تحقق لنا سماع هذا الراوي من شيخه وكذلك سماع من هو دون هذا الراوي منه، فحينئذ نقول هذه رواية صحيحة ولا يعل الحديث بذلك. طيب نفترض أن هذه الزيادة محفوظة، لكن لما تحققنا من السماع وجدنا أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه، يبقى حينئذ سيعل هذا السند بالانقطاع، سيعل هذا السند بالانقطاع. وننظر بعد ذلك أيضا في حال هذا الراوي المزيد الموجود في أثناء الإسناد، فننظر في حال هذا الراوي من حيث الجرح والتعديل. يبقى هذا كله فيما لو حكمنا على أن هذه الزيادة محفوظة، فلابد أن نراعي هذا كله. نراعي أولا السماع الذي يكون منه والذي يكون من كذلك ممن أخذ عنه، ثم بعد ذلك ننظر في حال هذا الراوي المزيد. طيب لو انتقلنا للحالة الثانية، كان هذا الشخص المزيد هذا مبهما، فهنا سيعل الحديث بالإبهام باعتبار أننا لا نعرف عينه، فضلا عن حاله من حيث الجرح والتعديل باعتبار أنه قد يكون ضعيفا، قد يكون كذابا وهكذا. يبقى هذا كله فيما لو كان محفوظا، إما أن يكون معينا إما أن يكون مبهما. فلو كان مبهما فهذا لا نعرف عينه ولا نعرف حاله من حيث الجرح والتعديل، فحينئذ حتى ولو حكمنا بأن الرواية محفوظة فيرد هذا الحديث ويعل هذا الحديث بإبهام هذا الراوي المزيد. وأما لو كان معينا فلابد أن ننظر في حال هذا الراوي المزيد، وننظر في حال من تلقى عنه هذا الراوي ومن أخذ عن هذا الراوي. طيب أما بالنسبة لو كانت هذه الزيادة غير محفوظة، يعني وقعت خطأ من قبل أحد الرواة، فالصواب هو أن نروي هذا الحديث دون هذه الزيادة. فهذه خلاصة القول في هذه المسألة، وإلا طبعا في المسألة فيها دقائق وتفاصيل، ومن أفضل من فصل القول فيها هو الإمام العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، فصل فيها تفصيلا جيدا وذكر أحوال الكلام عن الرواية المزيدة في أثناء الإسناد. فنرجع ونقول المزيد إذن عبارة عن زيادة تقع في إسناد ظاهره الاتصال، ولهذا قلنا هو مزيد في متصل الأسانيد، وهذه الرواية لها أحوال على النحو الذي بيناه. من أمثلة المزيد في متصل الأسانيد الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في العلل الكبير، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. قال الإمام الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث. لما يأتي الترمذي ويقول سألت محمدا، من المقصود بقول الترمذي سألت محمدا؟ يعني محمد بن إسماعيل البخاري، باعتبار أن الترمذي رحمه الله تعالى من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فكثيرا ما يأتي الترمذي في سننه حتى ويقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كذا وكذا وكذا، وهناك من جمع هذه السؤالات أو المسائل التي هي من الترمذي للإمام البخاري رحمه الله تعالى جمعها في تصنيف مستقل. الترمذي بيقول سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ. والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه، ليس فيه عمر بن عبد العزيز، وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم. يبقى هنا الحديث ظاهره الاتصال وجاءت فيه هذه الزيادة، وهذه الزيادة كما يقول البخاري رحمه الله تعالى هذه الزيادة غير محفوظة، هذه الزيادة غير محفوظة، وعلى ذلك لابد أن يروى هذا الحديث من غير هذه الزيادة. ومن المصنفات في هذا النوع من أنواع الحديث ما صنفه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى المزيد في متصل الأسانيد، لكن هذا الكتاب مفقود. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرح الألفية قال وفي كثير مما ذكره فيه نظر، وكذلك قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب أن كثيرا مما ذكره الخطيب البغدادي في هذا الكتاب فيه نظر. فهؤلاء الأئمة اطلعوا على هذا الكتاب وقرأوه، وإن كان لم يصل إلينا إلى الآن، لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى وكذلك الحافظ العراقي قد اطلع على هذا الكتاب ونظروا ما فيه وخلصوا إلى أن ما فيه ليس يعني مما يوافق عليه الخطيب البغدادي رحمه الله، بل فيه ما فيه نظر. ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن نوع آخر وهو الحديث المضطرب. شرع المصنف الكلام عن الصورة الرابعة من صور المخالفة التي يعل من أجلها الحديث، وهي ما يتولد عنها الحديث المضطرب، فقال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، يعني المخالفة إذا كانت بإبدال الراوي حيث لا ترجيح فهو النوع الذي يسمى بالمضطرب، فهو النوع الذي يسمى بالمضطرب. هنتكلم عن الحديث المضطرب بشيء من الاختصار ثم نفصل فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. المضطرب في اللغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، فيقال اضطرب الموج، اضطرب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه ببعض أو ضرب بعضه بعضا. فالمضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد النظام. وأما المضطرب في الاصطلاح الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة ولا مرجح بينهما، وأيضا لا يمكن الجمع بين هذه الأوجه، ولهذا حكم الأئمة عليه بالاضطراب. فهذا تعريف المضطرب في اللغة وكذلك في الاصطلاح. والمضطرب له أقسام، قد يكون هذا الاضطراب في السند وقد يكون هذا الاضطراب في المتن. طيب نبدأ بالكلام عن النوع الأول من أنواع الاضطراب، وهو الاضطراب الذي يكون في السند، وهو الاضطراب الذي يكون في السند. الاضطراب الذي يكون في السند هذا هو الأكثر كما يقول السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث، وله صور. من هذه الصور أن يتعارض الوصل والإرسال، يعني بعضهم يروي الحديث موصولا وبعضهم يروي الحديث مرسلا، هذه صورة. ومن صور الاضطراب في السند تعارض الوقف والرفع، بمعنى أن بعضهم يروي الحديث موقوفا وبعضهم يروي الحديث مرفوعا، والموقوف هو ما يرويه الصحابي والمرفوع هو ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يرويه مرفوعا، هذه صورة ثانية. من هذه الصور كذلك تعارض الاتصال والانقطاع، يعني بعضهم يرويه موصولا وبعضهم يرويه منقطعا. ومن صور الاضطراب تغيير التابعي، يعني بعضهم يرويه من حديث فلان وبعضهم يرويه من حديث غيره. ومن صور الاضطراب زيادة رجل، زيادة رجل يعني زيادة رجل في إسناد، وهذه الزيادة غير موجودة في إسناد آخر. ومن هذه الصور وهي الصورة الأخيرة وهي الاختلاف في الاسم، وهي الاختلاف في الاسم. وهذه الصور بتفاصيلها قد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على ابن الصلاح. وعموما كتاب النكت هذا لا تخفى منزلته عند أهل العلم وطلبته لما فيه من التحرير، خاصة في هذا المبحث، في مبحث الاضطراب. يبقى هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني وهو الاضطراب، وهو الاضطراب الذي يقع في المتن، وهو الاضطراب الذي يقع في المتن. والاضطراب الذي يقع في المتن له قاعدة كما ذكر الحافظ ذلك في النكت، قال: إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر منها التعدد، فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين. مفهوم هذه القاعدة أننا نحكم على الحديث بالاضطراب في المتن إذا تحقق فيه الشروط التي سنذكرها الآن. أول هذه الشروط اتحاد المخرج. يبقى علشان نحكم على الحديث بأنه مضطرد لابد أن يكون المخرج متحدا. الشرط الثاني وهو عدم تباعد الألفاظ بحيث تظهر أنها تحكي واقعة واحدة. يبقى لو توفر عندي هذان الشرطان نحكم على الحديث أنه مضطرب، اتحاد المخرج وعدم تباعد الألفاظ. ويمثلون على ذلك بحديث البسملة، حديث البسملة في الصلاة كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، أو من أمثلته حديث إن في المال لحقا سوى الزكاة. روي هذا الحديث بلفظ آخر: ليس في المال حق سوى الزكاة. يبقى هنا الحديث الأول إن في المال لحقا سوى الزكاة، فهذا الحديث يثبت الزكاة كحق في المال، ويثبت كذلك حقوقا أخرى في المال، إن في المال لحقا سوى الزكاة. وفي لفظ آخر: ليس في المال حق سوى الزكاة. يبقى هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت في المال حقا إلا حق الزكاة، فهذا فيه اضطراب باعتبار أننا لا يمكن أن نجمع بين الحديثين على نحو ما. ولهذا قالوا هذا الاضطراب لا يحتمل التأويل. وذكر بعض العلماء أن الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن معا، ويمثلون على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فمثلوا على هذا الحديث بوجود الاضطراب في السند وكذلك في المتن. وممن فصل القول في ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص الحبير. تلخيص الحبير هذه من الكتب الحديثية الهامة، خرج فيها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في شرح الرفعي الكبير، شرح الكبير للإمام الرفعي. أتى ابن حجر على الأحاديث الموجودة وخرج، وهذه من الكتب المهمة بالنسبة لطالب العلم عموما ولطالب الفقه الشافعي على وجه الخصوص، لأنه سيعرف درجة الأحاديث التي استدل بها أئمتنا في الأحكام. فابن حجر أتى على هذه الأحاديث وتكلم عنها بما لا مزيد عليه. يبقى لنا الكلام عن حكم الحديث المضطرب وكذلك المصنفات التي صنفها العلماء في هذا النوع من أنواع الحديث. أما بالنسبة لحكمه فالحديث المضطرب ضعيف، هذا إجمالا كما قلنا سنفصل فيه القول في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ما سبب الضعف؟ سبب الضعف هو أنه يشعر بعدم ضبط راوي، الرواة الذين يقعون في هذا الاضطراب هذا علامة على أنهم لم يضبطوا هذه الرواية، لأن الراوي لو كان ضابطا لم يقع منه الاختلاف على هذا النحو، حيث أننا لا يمكن أن نجمع بين هذه الروايات المختلفة. فالحديث المضطرب حديث ضعيف لأنه يشعر بعدم ضبط الرواة. وأما بالنسبة للمصنفات، فالحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث ذكر أن للحافظ ابن حجر كتابا في الحديث المضطرب سماه المقترب في بيان المضطرب، المقترب في بيان المضطرب. وهنا قبل أن نختم هذا المبحث يتضح لنا أن ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا في النخبة قد اقتصر على مضطرب الإسناد، وهذا يستفاد من قوله في نزهة النظر قال وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون السند، يعني قلما يحكم المحدث على وجود الاضطراب في المتن، لكن قد يحكم كثيرا على وجود الاضطراب في الإسناد. وأيضا في أمر آخر النبي عليه، وهو أن الأئمة يستعملون لفظ المضطرب أو الاضطراب بمعنى الاختلاف. وشيء آخر أيضا وهو أن الاضطراب قد يقع للراوي الثقة في روايته عن شيخ معين، يبقى إذا روى هذا الراوي الثقة عن فلان بعينه قد يقع في هذه الرواية اضطراب. فمثل هذا لا يقدح في هذا الراوي الثقة إلا فيما رواه عن ذلك الشيخ بعينه، ويمثلون على ذلك بمحمد ابن عجلان في روايته عن سعيد المقبوري، وكذلك في روايته عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالرواية عن هؤلاء عن سعيد وعن نافع فيها اضطراب، لكن عن غيرهما فمحمد بن عجلان ثقة، ولو روى عن غيرهما فهذه الرواية تمر ولا شيء فيها. طيب، ثم قال بعد ذلك وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن ذلك وعن بقية مبحث المضطرب في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.